الملابس يبدا بالشق الايمن كلكم الايمن خلقكم الايسر فهل الاخر يتوضاتم يبدا من الايمن ان اخو الاخر يتوضاتم او لبستم يبدا من الايمن ان الناس هو يبدا باليمين هذا هو السنه والخلع يبدا باليسار الحج لله حق المغيرة كان صلى الله عليه وسلم سبحانه يمسح راسه بما غير فضل اليدين لان يخرج من دراسه ماء جديد غير فضل يديه التي لا تصل اما الواجب التلاقي ان يخرج من الماء الجديد فهي ضعيف والصواب ان يمسح راسه ويديه بماء جديد لا من الراس تبع الراس ياخذ لهما ماء جديدا يمسح به راسه بعد غسله سنة مهند جمهور سنة لكن ينبغي المهم أن لا يخل به معدم أرض الأمر ضرورة فينبغي معدم أرض عند الله سنة ينبغي أن لا يخل به كي لا يتوضى متعيرا ويقول لا توضى فينبغي المهم أن لا يخل به هذا يقول له يقول له يغسل ما بعد العين مثلا اذا كان ما طال الغسل وعلى العمامة والخفين أحسن الأمور بعلم القرآن. الواجب ترتيب ما بدا الله من وجود جودة ثم الإعلان ثم الرأس ثم الأجل والشر مع المولاة بينك وبين ذلك، لأن الرسول هو المفسر لأوامر القرآن ونواهي القرآن عليه الصلاة والسلام. هل يحتاج أجل أنه يتوضأ أدار المعنى بالفقيه؟ هل ضعيف يغني عن ما رواه مسلم الصحيح؟ يدل على أن المرفقين مغسلان، الجابان مغسلان، يعني صاعد الساق وصاعد الأرض ادخل لهما، يدل ذلك على أنهما مغسلان. وإلى يعني معنى مع الحديث الثاني هذا المكسر الحديث هو عن جبل الأرض لا وهو هو لم يكسر الله عليه. الولد العاشق كان يسمي عنده يشد بعضها بعض ومن باب الحسن بغيره. فإذا توصل من الإنسان فأنت يقول في الأحوال في الحسن بغيره من باب الاحتياط ومن باب العمل في الله ورحمه الله ويشد بعضها بعض. يوم وليلة يوم وليلة في الحضار ثلاثة أيام في السمر العباس ومن الله Thank you. عندنا سائل مثل العيد قال الله ما شاء الله ولا عند الصبح وعند ربك نسلم الله منكم يخلون لا بأس وإذا جمع بينهم لكن شهادة في بعض الانقطاع من الأشياء هم قال بدل بعد فرق من لكن ما علم له شهادة جيد ما علم له شهادة انتبت عليه طلعته واحد نسوة يتوضا ويتيمم عن الوجه يغسل ذراعيه ويمسح راسه ويغسل رجليه ثم بعد التنفش يتيمم بالنيه عن وجهه لا ما حتى يذل له حتى يذل له الطبيب اذا كان يخشى على عينه يخشى على عينه شادوا مقدمة لأنهم يبحثوا على الوالد تدريس مقصود أنه يعد بحثه أنت يعرف علمه وفضله وعدم مسح عليهما متفق عليه وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله مسح أعلى الخف وأسفله وفي إسناده ضعف وعن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه أخرجه أبو داود بإسناد حسن وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهم إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم أخرجه النسائي والترمذي وابن خزيمة وابن خزيمة وصححه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. أخرجه مسلم. يزيد الطب يتعلق بهذا الشعب وغير الشعب، فمن رحمة الله أن كان المسألة أظهر والشهر أحكم على. يقول علي وكان الدين الرأي محل نظر، أنه تعمل عرب أن ما جاء من الشرع هو الرأي الصحيح، هو الوافق للرأي الصحيح، هو الوافق لمصلحة المسلمين ومصلحة العباد. المسألة على أيسر وأسهل وأسلم من أخوان الخط ينقل العلم. في حديث صفوان بن عسان الدلالة على أن المسح المسامح 3 أيام بلياليه، وأن ذلك من حد الأصغر، أما جنابة فلا، ولكن الغائط والبول ولو، أما جنابة فيجب الخلع. إن كان على جنابة أو المرأة على حيض فإنها تخلع تغسل رجليها في الحيض والجنابة كالرب، تغسل رجليها في الجنابة ولا ينسى. في حديث علي هو الحديث الرابع الدلالة على أن مسح المسافر 3 أيام بلياليه والمقيم يوم وليلة. يبدأ من المسح بعد الحدث، يبدأ من يوم وليلة من المسح بعد الحدث و3 أيام كذلك. فلو لبس خفيه الظهر ولم يحدث إلا بعد المغرب يصير البدء من مسحه بعد الحدث، يصير بعد العيد للصلاة بعد حدث. ولو لم يحدث إلا بعد العشاء يكون البدء بعد العشاء، بعد العشاء بعد العشاء المدة اللي مضت وعلى طهارته لا تحسب، وإنما يحسب ما بعد المسح بعد الحدث يوم وليلة للمقيم و3 أيام للمسافر. وفق الله جميعا. تخسر غسل النبي قدميه ومنهم أمرهم بأن يتوضأ كما تغلق، ولم أرجلكم أطوف على المغسولات منهم أطوف على الرأس. على قدمين ولا على ظهر مثل ما بحال المغرب مش على ظهر خطيه مثل ما في حالي علي سواء برأة أو لا كل ظن يقول حفظك الله يا شيخ. يمسح مسح مقيم إن يسافر قبل أن يمسح مسح مسح مسح، أما بعد أن يمسح وقت الوقتين يكمل مسح مقيم. لا بعد ما تتطهر يغسل وجه واحد ويغسل وجه ثاني ويغسل تمسح على الجورب وتصير تنتظر على ما تشاء. يقول مسح على الجورب. مش على الجورب بس خليه من ذا ولا من النعل يخلع على ما تشاء. لو كان عليه مجنة. وإذا خلع على الجورب يخلع على شيء. يخلع على مجنة. السنة هي أن لا يعجل بعد الوقت بعد الركوع يطمئن كما أمر النبي الأعرابي الذي ذكر الصلاة يطمئن بعد الركوع يطمئن بين سجدته غسل وغسل الجمعة وغسل الجمعة يكفي عن الجسم لا يتوضا ثم يغسل في جنابة لو نواهما أجزى في جنابة خاصة نواهما أجزى لكن السنة يتوضا ثم يغسل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائف يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهم وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه. وعن أبي وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. Yeah. على الحد. قال ولي ما هذا ما ينفع. قال أبي شاء على طهارة ثم خلعه على طهارة. يشوفها على طهارة. Thank you.

أما قوله جل وعلا أو لمستم النساء فالصواب المراد به الجماع أو جهة المغايض هذا الوضوء أو لمستم هذا الجماع يعني الغسل هذا هو الصواب. وللعلماء فيها المسألة ثلاث أقوال، أحدها أن مس المرأة ينقضه مطلقا، والثاني لا ينقضه مطلقا، والثالث التفصيل إن كان عن شهوة نقض وإلا فلا، والصواب أنه لا ينقضه مطلقا لأن الرسول قبض بعض النساء والتقبيل يكون عن تلذذ شهوة، وإنما المراد ولمستم مراد به الجماع، فإذا قبض امرأته أو لمسها فهو صحيح إذا لم يحدث، هذا هو الصواب وهذا هو المختار من الأقوال الثلاثة. وفق الله من يرضى عنك تعظيف البخاري له. إذا كان جالس متربع مكن مقعده كما يقول بعض العلماء واستغرق في النوم هو متمكن في الجلسة، ولو إذا ذهب عقله استغرق في النوم ينتقل الوضوء، ولكن من غائط هو قوله ونوم. طب من فعل معتمدا على فتوى العلماء في هذا الأمر في صلوات سابقة هل يعيدها؟ لا يعيد إن شاء الله، لكن مستقبل. عفى الله عنك تضعيف البخاري ما بلغ إلا من طريق ضعفها رحمه الله، لكن رواه أحمد من حديث عائشة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة، وهذا على شرط الشحيحين. الحيض الله يجزيك الجنة، الحيض الله يسعدك يا ربي في بك، كثير منهن حيضتها ستة أيام سبعة أيام ثم تزيد الأيام تضطرب معها، ولكن لونه لون الدم الحيض ولو مثل ما قصد الصواب فيها تدع الصلاة أيام حيضها والباقي استحاضة، ولو ان اللون لونه ولو غفر الله تخفق رؤوسهم، هل يدل على ان يتاخرون الى صلاه العشاء؟ قد يتاخر صلى الله عليه وسلم دائما، قد يتاخر بعض العشاء لبعض العوالم. عفى الله عنك الغطيط، هالالفاظ اللي وردت بالغطيط والايقاظ هذه ما تدل على استغراق الله يحسن عمله؟ لا سم قد يصل له صوته ينعس. الله يجب الوضوء ولو لم يرد الصلاه؟ نعم يتوضا ولم يرد الصلاه؟ لا اذا اراد الصلاه او مسوا المصحف. صلى الله عليك لمستم في قراءه لمستم فيها قراءه او لمستم كلها الجماعه ما لم يجمع. صلى الله عليك ادى سنه الفجر ثم اضطجع ونام مده عشر دقائق، يقول انه نام عشر دقائق او ربع ساعه ثم استيقظ وذهب الى المسجد على طول، يعني استيقظ على اقامه الصلاه، هل يعيد الاستغراق في نومه؟ نعم يعيد الصلاة، يعني يقول ما شعر إلا وهو يقيم تقام الصلاة ما دام يعلم أنه استغراق في نومه يعيد، أما إذا كان لا يشك يصل الصلاة. البيهقي حتى أني لا أسمع لأحد غطيطة، ولو قد يقع الصوت والإنسان ينس، قد يسمع له صوت وهو ينس. عفى الله عنك المذي، عفى الله عنك التي كانت لها عادة قبل أن تتزوج أو قبل أن تلد ثم تغيرت عادتها زادت يوم أو يومين أو ثلاث أيام بعد ذلك، هل تجعلها استحاضة الزيادة هذه وتمشي على العادة الأولى؟ كانت عددها ستة ثم زادت لكن بعد الزواج أو بعد الولادة. ظاهر الأحاديث ما زاد يعتبر استحاضة، لكن إذا كان زاد يوم يومين على حالة الدم اللي هي تعرف الأمر يسهل، قد يقع هذا بعض الأحيان زيادة يسيرة. أحسن الله إليك، من استيقظ في صلاة الفجر وهو على جنب ولم يلحق أني وما كان له الوقت أن يغتسل فما حكمه؟ يغتسل يصلي في البيت إذا فات، إذا ما أمكنه يغتسل ثم يصلي في البيت إذا فاتها الجماعة. عفى الله عنك. وهل يحرم على المذنب إذا تيمم دخول المسجد والصلاة في جماعة؟ ما يجوز له. ما يجوز له. ما دام أنه موجود يلزم فلوس. كذلك يا شيخ صاحب السلس فإن عليه الوضوء لكل صلاة حتى تغيب الشمس، مع تقييد تغيب الشمس شيخ. حتى تغيب الشمس. لا يتوضأ ويصلي قبل أشرار الشمس. بعد يصلي في وقت مع الناس تغيب الشيخ الله يبيد. تغيب الشمس وشي. ليش ما يعني مثلا يكون على بعد تغيب الشمس وشي. يعني قصدي التقييد ما هو إيه تقييد. وكذلك صاحب السلس فإن عليه الوضوء لكل صاحب لكل صلاة حتى تغيب الشمس. صاحب السلس يتوضأ في وقت الصلاة ما لا يأخر، صاحب السلس يتوضأ حتى في وقت الصلاة ما يأخر حتى تصفر الشمس، في الحال يتوضا يستنجي ويصلي على حسب حاله. الله يبيبه. هل لمن يعتقد ان لحم الابل ينقض الوضوء ان ياتم بمن يعتقد انه لا ينقض؟ اقول اذا كان شخص يقول ان لحم الابل لا ينقض الوضوء وانا اقول ان لحم الابل ينقض الوضوء، فهل يكون لي اماما؟ يعني اذا اكل لحم ابل وتم صار اماما لي؟ ها ما أعلم في شيء إذا كان يعتقد أنه ينقض وضوء عفى الله عنك. هذا يقع في مشاعر كثيرة. نعم. يقول الشارح إنه قد الحق بالنوم الإغماء والجنون والسكر بجامع زوال العقل. الإغماء أشد والجنون أشد والسكر أشد ويكون ناقض. لا وده. نعم. بالنسبة للحج أحسن الله يعني في طواف القدوم وطواف العمرة الأفضل في الحاج أن يلبي في الطواف أم يذكر الله جل وعلا الأفضلية أم يلبي في طواف القدوم طواف العمرة؟ إذا أسرع في طواف العمرة يقطع التلبية يشتغل بالذكر إذا كان متمتع الله يطاف العمرة يشتغل بالذكر يقطع التلبية كان إذا شرع في العمرة قطع الطواف إذا شرع في الطواف قطع التلبية وفي الحج إذا شرع في الرمي قطع التلبية أو كان قارن الله يطول أو كان قارن مثل الحج إذا شرع في الرمي قطع التلبية عفى الله عنك المذي ليس تابع للمني بعدم النجاسة لا المني نجس والمني طاهر المني نجس والمني طاهر وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه مسلم وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة منك إنما هو بضعة منك أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرى وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره وبالله التوفيق صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه أما بعد هذه الأحاديث تعلق بنقض الوضوء الحديث الأول حديث طلق بن علي أنه سئل عن الرجل قيل يا رسول الرجل يمس فرجه عليه الوضوء قال إنما هو بضعة منك هذا الحديث اختلف في صحته العلماء فقال ابن المدينة أحسن من حديث بسرى والصواب أنه ضعيف وشاهد مخالف الأحاديث الصحيحة وقال جماعة منسوخ فهو إما منسوخ وإما شاهد مخالف الأحاديث الصحيحة فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن مس الفرج ينقض الوضوء حديث بسرى وما جاء في معناه من عدة أحاديث تدل على أن مس الفرج ينقض الوضوء من الرجل والمرأة جميع إذا أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما سد انتقض الوضوء سواء كان الفرج قبل أو الدبر هذا هو الصواب أما حديث طلق بن علي فهو إما منسوخ وإما شاذ مخالف الأحاديث الصحيحة حديث عائشة رضي الله عنها من أصابه قيء أو رعاف أو مذي أو قلس فلينصرف وليتوضأ ثم ليبني على صحة حديث ضعيف كما ذكر المؤلف عن البخاري هو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد في أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه أخرج من شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا الإنسان قد يطلع شكوك وأوهام أن خرج من ريح أو بول فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوت أو يجد ريحا يعني حتى يتحقق وهكذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه سئل صلى الله عن الرجل يشكل عليه يعني يوسوس خرج منه شيء فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا

لا ما مو صحيح والحمد لله. صلى الله عليك. الوضوء من لحم الإبل المقصود به الهبر ولا هو الأقرب والله هو الأقرب لأن اللحم عند العرب هو الهبر هذا اللحم الكرش والمصلان والشهاب ما يسمى عندهم لحم. أحسن الله إليك. أنت وضع من باب الاحتياط حسن إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. سؤال في بعض الأسئلة. نعم. سؤال الأول يقول السائل أحسن الله عليكم يا شيخ إذا وضع المصحف على حامل يحمله عن الله لأنه ليس بطائر فهل يجوز له أن يقلب صفحات القرآن وما غير طائر من غير حامل؟ إيش؟ يقول إذا وضع المصحف على حامل يحمله عن الله لأنه ليس طائر فهل يجوز له أن يقلب صفحات القرآن وهو غير طائر من غير حمله يعني التقلب الصفحات بدون حمله بيده لا لانها مثل بس عليه بس القران لا طاهر بيده ممنوع سواء على كرسي ولا في يديه لكن لو مسه بحائل وفازين وبعود او بآلة اخرى لا باس. سؤال آخر يقول إمام يمد صوته في التكبير عند التشهد الأول والأخير وحينما سئل عن ذلك قال حتى يعلم المصلين أنه تشهد فيجلس وما حكم لا حرج إن شاء الله الأمر في هذا واسع. التفاسير يا شيخ يجي وسطها مصحف بعض التفاسير تكون وسط الصفحة صفحات الحكم للتفسير عفو الله عنك يا شيخ أليس الصحيح ألا يتوضأ ولا يغتسل من غسل ميتا إذا لم يباشر تغسيله بيده؟ نعم. أليس الصحيح ألا يتوضأ ولا يغتسل من غسل ميتا إذا لم يباشر تغسيل يده؟ وش سوى يعني؟ كيف غسله؟ من على القفازين من وراء حائط. المعروف أن غسل ميت مستحب الوضوء من غسل ميت مستحب ثبت من حديث عائشة أنه كان يغتسل من غسل الميت عليه الصلاة والسلام وثبت عن زوجة الصديق أن الصحابة رضي الله عنها افتوها بعادة من الغسل لما اشتد عليها البرد دل أنه معروف عندهم الغسل لولا العذر. مس عورة الميت عفى الله عنك في غسله أقول مس العورة ما يقتضي أن يتوضأ إذا غسل لا يمس هذا الواجب ما يمس إنه وراء حائط. اي نعم من وراء حائط لمسه من وراء حائط ما يضر. ذكرتم في صفة غسل الميت عبد الله عنك اقول ذكرتم في صفة غسل الميت انه ياخذ لفافها بيده ويمر على ما يغلق ما يلزم الوضوء ما يلزم بحائط لكن من وراء حائط. مس القران يا شيخ مس القران للمراه وكانت في فتره الحيض وكان عندها واجب حفظ من وراء حائط لا باس تحط قفازين ولا باس عند الحاجه عند الحاجه تضع قفازين وتقرا ام تكتب كتابه عند الحاجه. نعم. إذا أعلن عن صلاة الاستسقاء ما حكم نقول لها شيء؟ واجب ولا سنة؟ صلاة الاستسقاء إذا أعلن الإمام أنها صلى صلاة الاستسقاء سنة من وجوب محل نظر. أسأل الله عنك يعني ما أحفظ أنها أمر إنما لما طلبه الأعرابي هلك هذا الأموال أجاب وصلى عليه الصلاة والسلام خطب الخطبة خرج في الاستسقاء بخلاف صلاة الكسوف والقول بوجوها قول قوي لأن الرسول أمر بها قال أنت فزعوا وصلوا. لأن تغسل الميت يوهن القوة يتذكر الموت وما بعد الموت توهن قواه تضعف قواه يصيبه شيء من الضعف فالغسل يجبره وينشطه ويقويه. عفى الله عنك يقول هنا على الشارع عفى الله عنك في المنطقة إن الراوي هو عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزب ونسبه إلى موطأ الإمام مالك هل هو هذا ولا عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزب لكن كان في قبل الراوي عنه. امرأة حاضت الله يحفظها ولم تطف طواف الإفاضة وسافرت إلى أهلها فماذا عليها؟ ترجع وتطوف عليها. وإذا وطأها زوجها؟ عليها دم ذبيحة تذبح في مكان الفقراء. إذا وطأها؟ مع التوبة. وإذا لم يطأها؟ ما عليها شيء ترجع وتطوف والحمد لله. شيخ الله يهديك من سأل قال ما الحكمة من الوضوء من لحوم الإبل؟ الله أعلم. علينا أن نمتثل ما قاله الرسول الحمد لله وهو لا يقول إلا عن حكمة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ أخرجه الدارقطني ولينه. وعن معاوية رضي الله عنه قال

هل يجوز لي أن أجمع الظهر مع العصر وأنا ما زلت في بيتي، أم يجب علي أن أغادر مدينتي وأتجاوزها 80 كيلومتر، وهل لي القصر؟ المسافر له القصر في الطريق، إذا كان الطريق من بلده إلى البلد الآخر 80 كيلو أو أكثر، يا له القصر في الطريق والجمع في الطريق، أما في البلد لا يجمع في بلده ولا يقصر في بلده، بعدما يخرج ويغادر البلد ويغادر بناء البلد والمسافة 80 أو أكثر له القصر وله الجمع في الطريق. لكن لابد من 80 يتعدى أو مجرد خروج من عامر المدينة؟ لا، إذا فارق عامر المدينة يكفي، إذا كان السفر طويل. عفى الله عنك، سؤال تقول كنت في طريق إلى الرياض ودخل وقت صلاة المغرب، فتوقفت في الطريق وصليت المغرب والعشاء جمع وقصر، ثم واصلت الطريق ودخلت الرياض قبل أذان العشاء، فما حكم صلاتي هذا؟ تامة، صلاة تامة، وأما بين القصيم والرياض مسافة طويلة وليس لها أن تعيد، يعني إذا صلى لا بعد يعني. الله يحسن عملك، لأنها صلاة في السفر. الله يغفر. الله أنه لم يأتي حديث صحيح يدل على أن الجنة قبل الوضوء، ولهذا جرى خلاف، ولهذا جرى خلاف، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لمستحاضة توضأ يكون لصلاته دم دم عرق وليس بدم حيض، هذا هو شبهة من قبل نقبله، يعني قال الله إنه دم عرق. سأل الله يكشف القول فليخل، يعني وسوسة الشيطان، فليقول له ما فيها هنا، لا فليقول له كذا، يقول في الصلاة عفى الله عنك، في نفسه في نفسه يعني المعنى في نفسه، يعني المعنى لا يعمل به، المعنى يلغي كلام الشيطان، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو جريحا، ما يقول صريحة كذبت، يعني معناه أنه لا يتبع الشيطان في هذه الوسائل، نعم هذا يعني ما يتلفظ به. نعم نعم. الله يحسن عملك. ما راجعت سريدة. هل ينفث على يسار يا شيخ؟ هل ينفث على يسار؟ ما جاء ما ما كان متكئ حسن الله عليك. نعم. هل المرأة تسافر بلا محرم في الطائرة؟ لا لا بالمحرم. حتى وإن وصلها وليها إلى باب الطائرة؟ ولا لا تسافر إلا المحرم. الطائرة والداخلة وغيرهما. مستدل بحديث الظهيرة حفظ الله. كيف جاوب عنه؟ مضطرة للهجرة. مضطرة للهجرة لا بأس. صلى الله عليه وسلم كشيخ، إذا كان متكئ وهو جالس انتظر الصلاة. النعاس ما يضر، ولو كان متكئ، أما المستغرق يبطل الوضوء سواء متكئ ولا ممتكئ. القي ينقض الوضوء في خلال، لكن أحوط الوضوء إذا كثر، إذا تكرر. الدم اليسير يا شيخ، ضابط الدم اليسير يا شيخ، يحش في نفسك اليسير، ما يحش في نفسك، تعده يسيرا، كل إنسان مخاطب بنفسه. عفى الله عنك، الفرق بين القلس والقي عفى الله عنك. القلس شيء قليل يخرج كالنفج في الفم، اللي نسميه حنا المر عفى الله عنك، لا كالنفج قليل في يسمع في الفم، قليل ما يتكرر، والقي يتكرر. الله يحسن عملك. الدم كذا إذا كان وضع على الثوب اليسير يرفع عنه، يرفع عنه. نعم، إذا كان من غير السبيلين. صلى الله عليه وسلم. الراجع في مدة نصف المسيح عليه الصلاة والسلام يا رب العالمين. نعم، الله أعلم. نعم. عفى الله عنك، من لم يكمل 7 حصيات في الرمي رمى 4 حصيات لكل جمر، يعني يذبح دم الفقراء، يذبح دم الفقراء، أما إن كان حصاته وحصاتين يعفى عنها في بعض الجمرات، كما جروا عن الصحابة أنهم قالوا هذا رمي 6 وهذا رمي 5 في بعض الجمرات. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب آداب قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه 4 وهو معلول. وعن رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه 7. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي داوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال:

هذا يفهم انه يصلي. اذا تردد احسن الله اليك هل يقطع صلاته؟ لا ما يقطع صلاته. احسن الله ما حكم صلاته احسن الله اليك؟ صحيح اما يشوف سبحان الله ولا يتنحنح. نهاية الشريط الثاني. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، مخرج 24 شارع الترمذي، هاتف وفاكس 428-0793، صندوق بريد 382، الرمز البريدي 11477. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه